وكذلك المزور يستفيد، لأن هؤلاء الذين يزورون القبور زيارة شرعية يدعون له الدعاء الماثور، الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فيدعون له بهذا الدعاء وهو ينتفع بهذه الدعوات المباركات الطيبات التي تصدر من إخوانه المسلمين. فهذه فوائد يحصلها الزائر ويحصلها المزور. المزور يحصل الزائر يحصل عدة فوائد، والمزور يحصل فائدة دعاء إخوانه له. وهذه الزيارة يقال لها زيارة شرعية لأنها زيارة جاءت بإذن الشارع ودل عليها الشرع وأرشد إليها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والنوع الثاني من الزيارة يقال لها الزيارة البدعية، ومعنى البدعية أي المحدثة في دين الله التي ليس عليها دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فما كان من الزيارة لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة فإنه فعل محدث. ومن شرط قبول العمل أي عمل كان أن يكون لله خالصا وأن يكون للسنة موافقا، فالله جل وعلا لا يقبل العمل إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، وأن يخلص الدين كله له سبحانه وتعالى. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطاع ويتبع ويقتفى أثره ويسار على نهجه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وكما قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالزيارة التي يكون فيها الزائر متبعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام مقتفيا لأثره عاملا بهديه صلوات الله وسلامه عليه، فإنها تكون بذلك زيارة شرعية. أما إذا جاء بأمور محدثات وأعمال مبتدعات وأشياء مخترعات لا دليل لها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الزيارة إذا كانت بهذه الصفة فإنها تسمى زيارة بدعية، تسمى زيارة بدعية أي محدثة في دين الله. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقال عليه الصلاة والسلام وكل وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والعاقل الذي يريد ثواب الآخرة ويريد نفع نفسه ويريد نفع إخوانه المزورين من الموتى عليه أن يتقيد بالشرع الحكيم والسنة النبوية وبالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أقوى مقيلا وأحسن عملا، وهو العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى من صاحبه. أما الأعمال التي يحدثها الناس ويظنونها حسنة طيبة نافعة فإنها مردودة عليهم ما لم تكن موافقة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يبين باختصار الزيارة البدعية ما هي وكيف تكون، وبين أن الزيارة البدعية تتفاوت، منها ما يكون شرك، منها ما يكون شركا بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو دون ذلك، وتجتمع وتشترك في أنها زيارة محدثة مبتدعة. قال: وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع. أما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، فكل زيارة للقبور على وجه غير مشروع، على وجه لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة، فإنها توصف بأنها زيارة بدعية. ثم ضرب على ذلك أمثلة وبدأ بأخطر ما يكون في هذا الباب، قال: كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك. فإذا كانت القبور تزار لهذا الغرض فليس هذا فقط يعد بدعة في دين الله، بل يعد هذا شركا بالله سبحانه وتعالى، ناقلا من ملة الإسلام، مبطلا للدين كله، محبطا للعمل. إذا كان الإنسان يذهب إلى قبور الموتى من قبر نبي أو قبر ولي أو قبر صالح أو غير ذلك لغرض دعاء الميت من دون الله وسؤاله الحاجات والطلب منه أن يقيل العثرات أو يكشف الكروبات أو يحل المشاكل، مثل ما مر معنا في السؤال القريب، أخ يبعث مع أخاه طلبا يستأمنه عليه ويلح عليه في فعله أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلب منه أن يحل مشاكله أن يفرج كربه، أن يزيل همه، أن يزيل العسير من أمره، هذا كله بيد الله. فإذا طلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قل: أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو القابض، هو الباسط، هو المعز، هو المذل، هو المضحك، هو المبكي، هو الذي بيده جل وعلا الأمر كله. فكيف يطلب من غيره، وكيف يلتجأ إلى سواه، وكيف يطلب حل الأمور من دونه، ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا ذهب الإنسان إلى القبور قاصدا بزيارتها أن يدعو المقبورين من دون الله وأن ينزل بهم حاجاته وأن يعرض عليهم رغباته وطلباته، فهذا كله من الإشراك بالله ومن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله يقول: والذين تدعون من دونه أيا كانوا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر إذا نزل, لا يملكون كشف الضر قبل أن ينزل, ولا يملكون تحويله إذا نزل من مكان إلى آخر أو من موضع إلى موضع. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى دعاء غيره سبحانه وتعالى كفرا به, قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, أي توجه في دعائك إلى الله وحده. ويقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله في صفات عباد الرحمن, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة. الدعاء عبادة والعبادة حق لله, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالدعاء عبادة والعبادة حق لله, لا يلتجأ إلا إلى الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله ولا يذبح ولا ينذر إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا تصرف لغيره ولا يلتجأ فيها إلى أحد سواه جل وعلا. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله, فإنها تعني نفي العبودية بكل أنواعها عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده. قال فإن هذه الزيارة أي الزيارة الشركية التي يقصد بها دعاء المزور من دون الله, فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي, لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي. فيما سبق قلنا في الزيارة الشرعية يستفيد منها الميت ويستفيد منها الحي, أما هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت والحي يتضرر بها. الحي عندما يزور هذه الزيارة يتضرر, يحصل آثام, يحصل أوزار, يتضرر ولا ينتفع, والميت لا ينتفع بهذه الزيارة. قال ويتضرر بها الحي, ويتضرر بها الحي, قال لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي. طيب الميت مر معنا هنا أنه لا يستفيد من هذه الزيارة، لكن هل يتضرر، هل يتضرر من هذه الزيارة أو لا؟ إن كان قبل موته كان يحرك هذه البدع وهذه الأباطيل وهذا الغلو في نفوس الناس ويحثهم على ذلك ويعظم هذا في نفوسهم من أمثال أرباب وغلاة أرباب الطرق الضالة المحدثة، يحث الناس على تعظيمه وعلى الغلو فيه وعلى الاعتقاد فيه، بل بعضهم كان يوصي أتباعه يقول لهم إذا مت ودفنت إذا عرضت علي لكم حاجة فتأتون إلي في قبري، تأتون إلي في قبري، بل يقول لهم لا تعتقدوا أن ترابا قليلا يحجب بينكم وبيني أنه يحول بيني وبين نصرتكم ومساعدتكم وكشف كرباتكم وإزالة همومكم إلى آخره. فبعضهم قد يوصي أتباعه وحاشيته والمتأثرين به، يوصيهم بالتعلق به والتوجه إليه وسؤاله بعد مماته. فإذا كان بهذه الصفة فإنه يتضرر بذلك، لأنه كان سببا في هذا الباطل ومؤسسا لهذا الضلال، فيتضرر بهذا تضررا عظيما. كلما فعل إنسان باطل بسبب توجيهه ودلالته فإنه يتضرر بذلك غاية الضرر. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا كان متسببا، إذا كان الميت متسببا في هذا الضلال مرغبا فيه داعيا إلى هذا الغلو وهذا الباطل فإنه يؤزر ويأثم ويتضرر كلما قصد والتجئ إليه وصرفت له العبادة وكلما غلى الناس فيه، لأنه كان متسببا في ذلك. أما إذا كان محذرا من هذا الباطل ناهيا عنه مبينا خطورته فإنه لا يتضرر، لا يضره ذلك شيئا. ولهذا العلماء رحمهم الله لما ذكروا رؤوس الطواغيت قال الله تعالى وعبد الطاغوت، لما ذكر العلماء رؤوس الطواغيت قالوا رؤوسهم خمسة، وذكروا منهم من عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض، يعني راض بهذه العبادة داع إليها مرغب فيها حاث عليها، إذا كان بذلك بهذه الصفة فهو طاغوت من الطواغيت. أما إذا عبد من دون الله وهو ليس براض، الملائكة عبدوا من دون الله، بعض الأنبياء عبدوا من دون الله، بعض الأولياء الصالحين عبدوا من دون الله وهم لا يرضون بذلك، فهؤلاء لا يضرهم ذلك شيئا، هؤلاء لا يضرهم ذلك شيئا. وإنما الذي يتضرر بهذه العبادة وبهذا الدعاء من كان سببا في هذا الأمر حاثا عليه مرغبا فيه. قال لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز، لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره أي المشركون، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: والميت لا ينتفع. والميت لا ينتفع، لماذا؟ لأنه لم يدع له. ينتفع لو دعي له، لأنه بحاجة إلى الدعاء، إلى أن يدعى له، وإنما دعي من دون الله، وإنما دعي من دون الله، فهو لا ينتفع بذلك إطلاقا. قال: وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في منسكه، قال: فأما زيارتهم أي الموتى لقصد الدعاء عند قبورهم، لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة. وهذه الأعمال التي ذكر الشيخ رحمه الله متفاوتة، منها ما هو شرك بالله مثل سؤال الموتى ودعائهم والطلب منهم، ومنها ما هو بدعة مثل سؤال الله سبحانه وتعالى بجاههم، أن يقول الداعي في دعائه: اللهم أني أسألك بجاه فلان أو بذات فلان أو بمكانة فلان أو بقدر فلان أو بمنزلة فلان. فهذا النوع من الدعاء دعاء محدث مبتدع. وحديث سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لا أصل له ولا يجوز أن يستدل به ولا أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قاله عليه الصلاة والسلام، وإنما نسب إليه صلى الله عليه وسلم ولم يقل، فلا يجوز أن يستدل به ولا بغيره من الأحاديث الموضوعة أو الأحاديث الواهية التي لم تثبت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم، قصد الدعاء عند قبورهم يعني يذهب إلى القبور ليتحرى الدعاء عنده، يدعو الله لا يدعو المقبورين ولكنه يتحرى الدعاء عند القبور، فهذا عمل محدث، عمل محدث. إذا اعتقد أن دعاء الله عند القبور أنفع وأفضل وأقرب للإجابة فهذا عمل محدث، وهو ذريعة إلى الشرك والتعلق بالمقبورين من جهة أخرى. قال: أو العكوف عندها. والعكوف هو المكث وإطالة الوقوف، والعكوف نوع من العبادة. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فالذي يحدد لنفسه وقتا ساعة أو ساعتين يقف أو يجلس في المقابر هذا نوع من العكوف، ينهى عن ذلك، وهو ذريعة للتعلق بالمقبورين وتوجه القلب إليهم وقصدهم بالحاجة والطلب. والذي شرع لنا أن نزور القبور للتفكر والاعتبار والسلام على الموتى ثم الانصراف. قال: أو سؤالهم قضاء الحاجات، وهذا من الشرك بالله وعبادة غيره سبحانه وتعالى. أو شفاء المرضى، أو شفاء المرضى يعني يذهب إلى المقابر لطلب شفاء مريضه أو كشف كربته أو زوال همه أو صلاح حاله. فهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذا أيضا كله من الأعمال المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى. يذهب إلى المقابر ليسأل الله بالمقبورين، اللهم من يسألك يقول بحق فلان أو بحرمة فلان أو أسألك بجاه فلان أو بمكانة فلان، هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه في شرع الله سبحانه وتعالى. وما يستدل به من يجيز ذلك لا يخلو من نوعين، إما نصوص ثابتة لا دليل فيها أو نصوص غير ثابتة لا يستدل بها، لا يخرج عن هاتين الحالتين، إما نصوص ثابتة لا دلالة فيها على ما قصد، مثل حديث عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا، ما مراد قول عمر رضي الله عنه كنا نتوسل إليك بنبينا؟ هل مراده بذاته أو بجاهه أو بمنزلته أو بمكانه أو أن مراده بدعائه؟ الأثر هو الذي فيه الجواب على ذلك. قال كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا، فالمراد بقوله بنبينا أي بدعائه في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد مماته لا يدعو لأحد، قد مر الدليل على ذلك من صحيح البخاري. والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا، قدمه أمامهم يصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو الله وهم يؤمنون على دعائه، فهذا لا بأس به، لا بأس من الطلب من المي، لا بأس من الطلب من الحي الحاضر، من الرجل الحي الحاضر لا بأس أن يطلب منه الدعاء، لا بأس بذلك بهذه القيود، أن يكون حيا وأن يكون حاضرا وأن يكون أيضا من الصالحين الذين يرجى أن يستجاب دعائهم، وأيضا أن يكون الطلب منه على وجه نفعه ونفع الناس عموما. قال فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم. قال بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا بضم الهاء، زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، نهى عليه الصلاة والسلام أن يقال الهجر من القول عند زيارة القبور. والهجر من القول يتناول كل باطل، الهجر من القول يتناول كل باطل، فيدخل في الهجر دعاء الموتى من دون الله، يدخل في الهجر سؤالهم بالله وسؤال الله بجاههم أو بمكانتهم، يدخل في الهجر الكلمات المبتدعة والألفاظ المحدثة الباطلة، كل ذلك يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، والهجر هو الباطل من القول. قال وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، تجتمع في كونها بدعة أي محدثة في دين الله لا أصل لها ولا دليل عليها في شرع الله سبحانه وتعالى، ولكنها مختلفة المراتب يعني متفاوتة فيما اشتملت عليه من ضلال وباطل، فبعضها بدعة وليس بشرك مثل التوسل بالجاه والمكانة كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤال الله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى